الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم، هل بعد أداء السنن الرواتب أذكر الأذكار التي تذكر بعد الصلاة المفروضة أم هي خاصة بالفرائض فقط؟ الجواب إن الأذكار من جملة ما يخص الرواتب فقط، عفواً، إن الأذكار من جملة ما يخص الصلوات المكتوبة المفروضة فقط، فالتسبيح 33 وغيرها، وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، هذه الأذكار إنما هي مشروعة بعد المكتوبة فقط. والأحاديث التي وردت مطلقة مقيدة في مواضع أخرى بقوله بعد كل صلاة مكتوبة، وأما بعد الرواتب فلا أعلم ذكرا معينا والله أعلم.